بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في أحكام الخطبة عند النظر إلى المخطوبة، وهذا هو البند الثالث فيما يتعلق بأحكام الخطبة، النظر إلى المخطوبة. الأصل طبعا أن الرجل لا ينظر إلى المرأة، لأن الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة إلى الرجل. لكن شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، والمقصود ينظر إلى مخطوبته لكي يعني يعطي قرارا بالموافقة أو بعدم الموافقة، وهي كذلك. وليس معنى ذلك أنه إذا اتوفقوا يعني يوافق عليها ووافقت عليه، ان كل يوم والتاني يروح يبص عليها ولا دي ايه لمخطوبتي ليلحق ان انظر اليها. يقول لا، تنظر اليها لغرض، وهو انك توافق او لا توافق، واذا انتهى الغرض فلا مجال للنظر بعد ذلك. والحكمة من النظر كما قال النبي عليه السلام: فانه احرى ان يؤدم بينكم. فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه الرجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فقوله أحرى أن يؤدم بينكم دليل استحباب النظر لدوام العشر. يبقى هذا النبي عليه السلام بين الغرض من ذلك، وهو حتى تدوم العشرة فينظر إلى امرأة يعني تقع في نفسه أو تقع في قلبه فيعقد عليها بعد ذلك ثم يبني بها. يبقى هذا هو الغرض من الايه؟ من النظر الخطبة. هل هناك عدد معين للنظر إليها؟ هل يقرر النظر إلى كم مرة؟ طبعا بعض الناس يقول لك للحق ثلاث مرات، للحق إنه يروح يشوفها ثلاث مرات. ليه يا عم؟ بيقول لك إن ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام يأتيني بك الملك في سراقة من حرير فيكشف فإذا أنت، فأقول: إن يكن من عند الله يمضيه. في بعض الروايات أنه رأى ذلك إيه؟ ثلاث مرات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى رؤيا في المنام إن الملك يأتي بعائشة رضي الله تعالى عنها فيكشف له عنها، فإذا هي عائشة فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه إذا أراد الله وقدر، فبيستدل بذلك على جواز النظر ثلاث مرات. نقول ليس في هذا الحديث دليل لا على الزيادة ولا على النقصان، ولكن نحن نقول إن الغرض من النظر هو دوام العشرة، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فإذا تحقق النظر من مرة واحدة، يعني رآها في أول مرة وافق عليه ووافقت عليه، خلاص يبقى الحاجة، حاجة النظر بعد ذلك أو الضرورة هنا انتفت، عادت كما كانت، أنه لا يجوز أن ينظر إليه ولا تنظر إليه لأنها أجنبية عنه. وإذا لم تتحقق الرؤية بعد ثلاث مرات، يعني أول مرة راح ويقول لك والله الدنيا قد الظلمة شفتش كويس، ثاني مرة يقول لك أصلا كنت قاعد مكسوف يا دوبك شفت الجزمة بتاعتها بس ما قدرتش أشوف الشهر مثلا، يعني فإذا لم يتحقق له أن ينظر، بس هذا يرجع إلى تقوى الله عز وجل، له أن ينظر أكثر من ذلك. فيش دليل على التحديد لا ثلاثة ولا إيه ولا واحد، ده ممكن يكون نص مرة كمان مش مرة كاملة. ويفرض إن هو راح وأول ما قعدت شافها كده وعجبته وعجبها، يبقى بقيت القعدة ملهاش لازمة، يبقى لا نزل النقاب بقى مش محتاجة ينظر إليها تاني، مش العاملين بقى يعني مسألة مفتوحة. فهذا هو المقصود من النظر، إلى أي شيء ينظر، وهل يستأذنها في النظر؟ يعني هو لو قدر يشوفها من غير ما يعرفها يجوز؟ نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد النظر بشيء، وقد جاء حتى في حديث جابر إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن يرى منها ما تدعوه إلى خطبتها فليفعل. فكان جابر بن عبد الله يختبئ للمرأة إذا أراد أن يخطبها حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فيتزوجها. فنقول لا يشترط الإذن، بس بشرط يكون هو يكون فعلا صادق انه يريد ان يخطب، مش معناه انه لا شرط الاذن يبقى يعمل يبص على كل واحده ماشيه في الشارع، لا، يريد ان يخطب هذه المراه فلا باس ان ينظر اليها حتى ولو لم تعلم. هذه واحده. الى اي شيء ينظر؟ هناك ثلاث اقوال لاهل العلم. قول توسعوا في المساله، هو قول داود الظاهري، داود صاحب المذهب الظاهري، فقال له أن ينظر إلى جميع بدنها، وهذا كلام بعيد ولم يأمر به الشرع. القول الثاني وهو قول الجمهور، قال ينظر إلى الوجه والكفين فقط، لأن إذا كان المقصود دوام العشرة فإن هذا يظهر من وجهه وكفيه. القول الثالث ذهب إليه أحمد بن حنبل وأفتت به اللجنة الدائمة، أنه يجوز مع الوجه والكفين أن يرى الشعر والرقبة والقدمين، يعني شعرها ورقبتها ووجهها وإيه ويديها وقدميها، فقالوا هذا جائز. وطبعا هو الأحاديث ما نصتش على تقدير معين، لكن احنا نقول إذا كان هذا هو لباس المرأة العربية التي نزل القرآن وقت التشريع، وكان هذا يظهر منها غالبا في بيتها، هذه الأمور تظهر في بيت فلا بأس، ومذهب الإمام أحمد مذهب متوسط لا بأس بذلك. وإن كنا نقول لا نأمر المرأة حتى لا نخدش حياءها، لا نأمر المرأة إلا بكشف وجهها وكفيها، يعني لا أنت جاي للخاطب كشفي عن وجهك وكفيك، لكن إذا هو أراد أنا قال يعني أنا أريد أن أرى أكثر من ذلك لا بأس أن احنا نكشف لها عن بعض شعرها أو عن شعرها، طبعا الكلام ده في بعض الإخوة بتتضايق منه، لكن هذا ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وزي ما قلت أفتت به لجنة دائمة. فإحنا بنتوسط في المسألة وبرضك بنحتاط في المسألة. إذا جاء الخاطب هنقول له مش هنوريك منها إلا وجهها وكفيها، لكن قد يكون في الأمور أمور تستدعي، يقول لك والله أسألوا إن هي اتحرقت وصغيرة شعرها مثلا، يعني أنا عايز أشوف إيه شعرها، يبقى لا بأس. لكن لا يخشف، لا تخشف له عن شيء من بدنها، كما قال داود الظاهر، يعني إذا قال أنا أريد أن أرى مثلا صدرها أو ظهرها أو أشوف ساقيها، نقول هذا لا يجوز، هذا كله غير جائز. لكن الغاية الشعر ممكن، فيه هناك من أفتى بذلك وهو الإمام أحمد حنبل، وقلنا يعني قوله لا بأس به قول معتبر. طبعا لما نقول الوجه والكفين يا جماعة، فالمقصود به الوجه كاملا، الوجه كاملا. والوجه عرفنا قبل كده من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن. بنجد الأخوات لما يجي واحد يخطبها تكشف النقاب فقط، وحيط الأرض على جبهتها سترة جبهتها، أليست الجبهة هذه من الوجه؟ يعني يبقى لابسة هي الخمار بتاعها، ها، واخد نص خدها، واخد حتة من دقنها كمان من ذقنها، وحيط الأرض على أورتها مغطية لغاية الحواجب، يبقى فين الوجه دوت؟ احنا كده قللنا المسألة. احنا نقول لأخوات، طبعا الأخ يروح يشوف أخته والتانية والتالتة يقول لك لا مش جميلة، وهي قد تكون أجمل من اللي هم ماشيين في الشوارع دول، اللي كثير من الإخوة للأسف يسيل لعاب لما يشوف واحدة ماشية ويظنها أنها جميلة، ومش عارف أن هي كذابة، لأن إيه، لو كانت جميلة ما كانتش تتزين بهذه الزينة التي تغطي على قبحها. والأخت طبعا صادقة، فهي تخرج من غير مكياج، تخرج من غير عدسات ملونة، ما فيش تدليس، فما نجيش هي بقى كمان إيه تظلم الدنيا عليه، وتخرج بلباس السواد. أنا أقول لا بأس أن تخرج بغير السواد، لأن هذا من التهيؤ للخطاب، مسألة الخاطب غير مسألة وصي أجنبي. لكن نحن نريد أن يقع في نفس، تقع في نفسه، نريد ذلك، وتتهيأ. صبيعة الأسلمية لما مات عنها زوجها ونفست، لأن بعد ما مات إيه وضعت، فجاء في الحديث أنها اختضبت واقتحلت وتهيأت للخطاب. حط خطوط تحت الكلام ده. فقال أبو السنابل لعلك تريدين الزواج، واحد من قرايبها، لا حتى تكمل 4 أشهر و10 أيام، ما ينفعش تتجوزي لأن جوزك ميت إلا ما تقعد 4 شهور و10 أيام. بس الجوزة ميت لكنها إيه، كانت حامل، والحامل عدتها وضع حملها إن شاء الله كل لحظة، يعني الحامل تختلف عن غير الحامل. احنا قلنا عدة المرأة المات على زوجها 4 شهور و10 أيام، سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها. لكن إذا كان مدخول بها ومات عنها زوجها وهي حامل، فعدتها وضع حملها حتى لو طلقت، يبقى حامل طلقت أو حامل مات عنها زوجها، عدتها إيه؟ وضع حملها. يعني لو قالها أنت طالق فوضعت خلاص بانت منه، أو مات عنها زوجها فوضعت ولو بلحظة انتهت عدتها. فالشاهد من هنا من الحديث أنها تجملت للخطاب، فطبعا التجمل في حدود المشروع، يعني ما يجيش واحد يقول لك تراد نتجمل بالمكياج، يقول لك لا ده في تدليس، عايزين التجمل الطبيعي، يعني ما يعني كما نقول لا تتقبح، يعني لما تخرج بلباس ملابس سوداء مثلا، او ان زي ما قلت ان مغطيه قرتها ومغطيه نص خدودها، ها، ويبقى كده هي كانه تقول ارفضني، فلا مانع اذا ان هي تلبس حاجه على وجهها يبقى تظهر به تدورة الوجه كله، أن هذا ليه أثر في نفسه. ولو استدعى الأمر أن يكون مع تدورة الباقي أن بعض شعارات من رأسها كذلك لا بأس إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليها في ذلك. نيجي بعد كده إذا وافق عليها أو وافقت عليه، طبعا لازم تاني وافقه، لو واحد رفض خلاص خلاص انتهى المسألة، يعني رفض من أول مرة يبقى خلاص لا هي يبص له ولا هو يبص له، أو هي رفضت لا هو يبص له، خلاص انتهت المسألة. لكن يعني الوقت الاثنين وافقوا الحمد لله والأمور ماشية بخير، ها هل يجوز بقى ان هو يقعد بقى يتكلم معاها وكل شويه رايح اشوف خطيبتي ويقعد يتحدث معاها ويتسامر، وطبعا عايز اخرج معاها، انا عايز اشوف تفكيرها، انا عايز اشوف مش عارف ايه، يعمل اختبارات وهي كذلك عايزه تعمل اختبارات. وطبعا هو بالمثل اللي قالوه الناس الفلاحين، هو مثل صحيح ان الخاطب كاذب، لان طول ما هم في الاختبارات بيعرفوا يغشوا، يغشوا كويس في الاختبار لغايه ما ايه تعدي المرحله ديت ويظهر الحقيقه. نقول لهذا الطريقه غير صحيحه، هو اجنبي عنها وهي اجنبيه عنه، فاذا اراد ان يستكشف شيء او عايز يسال عن حاجات مهمه نقول يجوز بشرطين. عايز تقعد معاها تكلم تسال عن حاجه معينه مهمه يجوز بشرطين، اول ما فيش بقى ايه نظر خلاص موضوع النظر انتهى. الشرط الاولاني ان يكون فعلا في ضروره، حاجه مهمه فعلا تريد ان تسال عنها او تريد ان تعرفها. الشرط الثاني ان يكون في وجود محرم، ان يكون ليها محرم ليها، مش محرم لي يقول لك طب انا خدت اختي ورحت اقعد معاه جايب محرم معاه. النساء ما بقاش محارم، مش المرأة هي اللي محرم للرجل، الرجل هو اللي محرم للمرأة. نقول لا محرم للمخطوبة، يعني ابوها او اخوها او عمها او خالها، ايه في محرم موجود. كذلك لو حب يتكلم في التليفون نفس الموضوع، نقول لك ما هو نفس الموضوع برضه، يبقى في ضروره. لا ما ده غلط، ما ده غلط، لازم يكون في ضروره ويكون ايه في وجود محرم غير كده. طيب الحاجات الخفيه اللي المراه عايزه تعرفها في الرجل تطلع طبيعته فعلا، ها، والراجل عايز يعرفها في المراه ويطلع فعلا طبيعتها، مش لما يقعدوا مع بعض، ده يقعدوا مع بعض هيقعدوا في جو شيطاني، شيطان يخيم له كده الدنيا. لكن عايزين نظهر معدن الرجل او نظهر معدن المراه، يبقى لا يعرف الرجل الا الرجال، يبقى تخلي قرايبها يتعاملوا مع هذا الشخص، يتقربوا منه، يخرجوا معاه، شوفوا حركاته، شوف كلماته، شوف سكناته، شوف تعبيراته، شوف اخلاقياته. كذلك نفس الشيء انت عايز تعرف العروسه دي وتجيب القطط الفصان اللي فيها، مش انت اللي هتطلعها، برضك النساء، يبقى ترسل النساء ذوات ثقه عندك كأمك وأختك وممن تثق فيهن، وبحيث ان هم يقدروا برضك ايه يجيبوك الصفات الخلقيه اللي انت مش هتقدر توصل ليها مهما طال الوقت. طبعا ساعات الواحد يروح يخطب العروسه، المخطوبه، بلاش نقول العروسه لان هي كلمه الاثنين قلنا اسمهم العروس، يروح يخطب المخطوبه يقول له يابا تعالى بقى عشان تشوف عروستي واخد ابوه واخد اخوه واخد عمه عشان ايه يديله رايهم. هذا لا يجوز، لا يجوز لابيك ولا لاخيك ولا لعمك ولا لاي واحد ان يشوفها طول ما هي مخطوبه. ولما تعقد عليها لا يجوز لكل هؤلاء ان يشوفوها الا ابوك بس. اهو اذا كنت بقى ليك اولاد ممكن ابنك، ابوك وابنك بس اللي ممكن يشوفوا الايه؟ مراتك اللي انت عقدت عليها. نفس الشيء نفس الشيء المخطوبه طلع امها وطلع اختها وطلع خالتها وجايين برضه يشوف ايه سابع البرومب اللي جاي يخطب بنته، عشان ما ينفعش برضك يا جماعه هي البنت تخرج مع اوليائها محارمها. وبعد العقد برضك ما ينفعش ولا واحده من دول ان تشوف وتقعد مع هذا الرجل، ما هو مش محرم ليها هذا العاقد الا الايه الام. واذا خلي ليها بنت برضك يبقى ايه البنت، يبقى كده ايه المساله محصوره، انما الفتح ده كله ما ينفعش. زي ما بيقول الحاج عبد الرحمن بقى شبكات الانترنت واريد زوجا واريد زوجه والكلام اللي بيحصل بهذا اللي بيطلع على الجرائد والخطبه والكلام ده كله، دي كلها طرق في الغالب طرق ايه ملتويه. طيب نشوف احنا ايه اللي فات من الموضوع دوت. اول حاجه نقول ملاحظات الحكمه من النظر الى المخطوبه، ما تقدم في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم انه احرى ايه ان يؤذن بينكم. 2 الراجح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط اذنها ولا اذن وليها في النظر اليها، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جاريه فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها. قال ابن قدامة يجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فلا يجوز تقييده. المسألة الثالثة، هل يجوز تكرار النظر؟ الجواب نعم، وذلك ليتحقق الغرض المقصود من النظر وهو يدعوه الى نكاحها كما تقدم في حديث جابر، وعلى هذا فلا يقيد يعني تكرار النظر بعدد، بل يكون ذلك لتحقق الغرض الذي شرع النظر لاجله، فقد يتحقق ذلك باكثر من 3 مرات وقد يتحقق باقل من ذلك. فان تحقق الغرض من النظر بان ابدى كل منهما رايه سواء كان بالقبول او الرفض فلا يحل النظر بعد ذلك اذ لا حاجه لذلك وهي اجنبيه عنه. 4 المواضع التي يباح له النظر منها، ذهب الأكثرون إلى تقييده بالوجه والكفين، وتوسع داود الظاهري بجوازه إلى جميع البدن، وتوسط الحنابلة فقالوا ينظر إلى ما يظهر غالبا مثل الوجه واليدين والرقبة والقدم، ونص أحمد في رواية أنه لا بأس أن ينظر إليها حاصرة أي كاشفة الشعر. وسبب هذا الخلاف أن النصوص لم تعين مواضع النظر بل أطلقت ذلك إلى ما يحصل به المقصود بالنظر، والذي تطمئن إليه النفس أنها لا تطالب أي المخطوبة أن تكشف إلا عن وجهها وكفيها أمام الخاطب كما ذهب الجمهور، ولا يجب عليها أن تكشف عن رأسها لكن لا بأس بكشف رأسها، وكذلك إن اختبأ لها وتمكن من رؤية غير الوجه والكفين مما يدعو إلى نكاحها فله ذلك لما ورد في حديث جابر الله عنه. 5 وللمرأة حق النظر إلى خاطبها لقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. 6 أي المرأة تنظر إلى الرجل أيضا، وإذا أراد الخاطب أن يعرف الصفات الخلقية فإن ذلك يقوم بالوصف والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة أو الجوار أو بواسطة بعض أفراد أقربائك الأم والأخت ممن يثق فيهن، وليتخير بذلك من كانت لها خبرة وبصيرة، وكذلك الحال بالنسبة لمعرفة الخاطب للمرأة. وعلى ذلك فما انتشر الآن من السماح بالخلوة بالمرأة لتتعرف على شخصيتها أمر يأباه الشرع ولا ينسجم مع أحكامه، ويعرض المرأة لسوء الظن خاصة إذا لم يتم الزواج بعد. 7 ما تقدم من إباحة النظر إلى المخطوبة لا يعني جواز لمسها أو مصافحتها، يعني هو ينظر إليها مش معناه أنه يروح يخش زي فلان ويسلم عليها، لا يجوز، المصافحة لا تجوز ما زالت أجنبية إلا بعد أن يعقد عليها. لأنها ما زالت أجنبية عنه، والشرع إنما أباح النظر فقط. 8 اعلم أنه لا يجوز التقدم لخطبة امرأة وهو محرم بحج أو عمر، طبعا سبق الكلام ده قبل كده، وأنه في حالة الإحرام أو هي في حالة الإحرام لا يجوز أن إيه الخطبة ولا يجوز العقد لا تصريحا ولا تعريضا، وسواء كان المحرم كلاهما أو أحدهما. 9 إذا نظر إلى المخطوبة ولم تعجبه فليسقط ولا يقل شيء. يعني هذا من ايه؟ من الادب. اذا شافه قمعه عجبتهوش يسقط، او يعني حاول يخرج بايه؟ بطريقه ظريفه مثلا، والله انا ايه ده استخير وهبعت لكم الرد، مش يقول لهم اخي ده ايه القرف انت قلت لي ده، ما ينفعش كده. النبي عليه السلام لما جاءت اليه المراه الوهيبه قالت يا رسول الله لك حاجه الي، فصعد اليها النظر وصوبه، النبي قعد يبص عليها كده ثم طقطع راسه ولم يقل شيء. فقاله رجل يا رسول الله ان لم يقل لك بها حاجه فزوجني، الى اخر الحديث. إذا نظر المخطوب ولم تعجبه فليسقط وليقل شيئا. وقد ثبت في الحديث أن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه السلام فصعد فيها النظر وصوب ثم طأطأ رأسه، رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ: لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد، بل يكتفي بالسكون. وهل يجوز أن يتحدث معها ويكلمها؟ الجواب: نعم يجوز ذلك بشرط وجود المحرم، فقد قال النبي عليه السلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم. وينبغي أن يتقيد جواز الكلام بما إذا كان له سبب وحاجة، أما الكلام لمجرد التسلية وما لا فائدة فيه ولا حاجة فيمنع سدا للذريعة. 11. إذا أراد أن يكلمها هاتفيا فهل يجوز؟ الجواب: نعم بالشروط المتقدمة، وهو وجود سبب وحاجة لذلك مع سماع المحرم للكلام. 12. يجوز للمرأة أن تتجمل وتتهيأ للخاطب في الحدود المأذون فيها، فلا أن تغتضب وتقتحل وتحسن من هيئتها، وذلك لما ثبت في حديث صبيعة الأسلمي عند البخاري أنها بعد انقضاء عدتها اقتحلت أو اغتضبت وتهيأت، وفي رواية وتجملت للخطاب. وعلى هذا فأنصح أخوات المنتقبات أنه لا بأس لهن عند مجيء الخاطب أن يلبسن الملابس الملونة بشروطها الشرعية، ولا مانع من لبس غطاء على الرأس غير الخمار المعتاد كالإشارب وطرح اللف بحيث يظهر الوجه بكماله، وإن ظهر شيء من أول الشعر فلا بأس، والمطلوب أن تتهيأ بما يرغب فيها. وهل لها أن تتجمل بالمكياج أمامه؟ الجواب: لا يجوز ذلك منعا من التدليس، ولكن إن تهيأت لنعومة وجهها ونضارته ببعض الأمور التي ليس فيها مساحيق كاستخدام بعض الخضروات أو الأعشاب فلا بأس بذلك. 13. لا يكتفى بعرض صورة شمسية. يعني بعض الناس يقول لك إيه، طب أجيب لك صورة وشوفها توافق ولا ما توافقش. طبعا الصورة ما تكفيش في الإيه؟ في مسألة الخطبة. أول حاجة لأن دي الصورة ما تظهرش الامر على الحقيقه، والوقت المصورين يعني ممكن يجمل لك الصوره زي ما عايز، خليك عين عسليه والشعر اصفر ومش عارف ايه، وتبقى حاجه على الايه؟ على الفرازه. والوقت الواحد يقول لك انا والله عايز واحده بس تكون جميله جدا جيم جيم، وتكون بيضة وشعرها اصفر وعينيها خضراء وايه؟ ما عينيها خضراء وشعرها اصفر وتشرب اللبن وتاكل السمك. اي حاجه. انا جايبها منين دي؟ يعني هو لو واحد جه قال له شوف له واحده بالوصف دوت ولقيتها ناسبه له؟ الله المستعان. يا حاج عبد الرحمن. الله المستعان. ها؟ عايز ايه بس؟ في الاخر يا جاي لدغه. لدغه كمان؟ الله المستعان. ياخدها وانا غلابه في ماله. طبعا الصوره ما بتكفيش. ثاني حاجه ان النظر نفسه ليه وقع في القلب. يعني هو لما يبص في الصوره مفيش حاجه بتاثر فيه، صوره. ها؟ لكن لما طبعا هي طبعا هيكون لها تاثير ضعيف. بخلاف لما ينظر المراه نفسها وقد تقع عينه على عينها. وهذا نفسه له ايه؟ له تاثير في القلب. فقد يكون هذا سبب لايه؟ لدوام العشره كما بين ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. فالصوره الشمسيه والحاجات دي كلها يعني لو بدايه ماشي، لكن هي ديت اللي يختفي بها لا يكتفي بها حتى يراها وتتحقق من الرؤيه. لا يجوز لاقارب الخاطب من الرجال كابيه واعمامه واخوانه ان يروا المخطوبه قبل العقد تحت اي ادعاء، كما لا يجوز لهم ذلك بعد العقد الا للاب فقط لانه يصبح محرما لها. وكذلك لا يجوز أن يرى الخاطب أم المخطوبة أخواتها وخالاتها قبل العقد، كما لا يجوز ذلك أيضا بعد العقد إلى الأم فقط لأنها تصير محرمة عليه تأبيدا بمجرد العقد ويصبح هو محرما له. طيب، لا بأس أن يقدم الخاطب لمخطوبته هدية اللي هم بيسموها إيه، الشبكة، بس يراعي فيها الحدود الحاجات الشرعية، حدود شرعية، منها ما تكونش الهدية فيها صور. يعني طبعا هذه تبقى الصور منقوشة، يعني جايب لها يقول لك ايه، جايب لها غوشة وتعبان، يعني احنا اصلا تعبين لبسها تعبان ليه؟ اظن بطل التعبان دلوقتي، لكن ممكن يجيب لها حاجة مرسوم عليها نسر، مرسوم عليها فراشة. طبعا كل هذه الاشياء اللي فيها صور لا يجوز الانسان انه ايه انه يلبسها او انه علقها ببيته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ويقال لهؤلاء يوم القيامة احيوا ما خلقت. خاصة مثل هذه الصور اللي هي البارزة، هذه لا خلاف فيها بين اهل العلم، يعني الخلاف في الصور الثانية، وان كان الراجح برضك التحريم، لكن الا الصور البارزة دي بالذات لا خلاف بين اهل العلم في تحريمها. طيب الا يقوم بيلبسها الا اذا كان عقد عليه، يبقى جايب الشبكة، يلا يا فلان قوم ايه لبس ايه عروستك، وعقد عليها وما عقدش عليها. اذا كان عقد عليها ممكن لبسها لها، لكن ما عقدش عليها ما ينفعش لبسها لها. امال نعمل ايه؟ جايب الشبكة كده دالة في ايديه يا اخي، ولا لبسها لها، ولا وكل خلي امك هي اللي تلبسها لها، او امها، اي حد. المهم انت ما زلت اجنبيا عنها، طالما انك انت لسه ما عقدتش عليها فلا يجوز لك انك انت ترى منها او تمس يدها او نحو ذلك. طيب ومن ذلك ما تسمى دبلة الخطوبة. طبعا الناس كلها دبلة الخطوبة ده عاملة مشاكل عند الناس كلها، يقول لك لازم يلبسها الدبلة وتلبسه الدبلة، واذا لبسها الدبلة ما ينفعش تخلعها تاني، واذا لبسته الدبلة ما ينفعش يخلعها تاني. ها ولو نسي في يوم من الايام وراح الشغل بتاعه وهي كده بتوضب لقت الدبله في البيت، يبقى دي مصيبه سودة، هترجع هيلاقي الدنيا مولعه. لان كده ما بيحبهاش كده، بقى راح يشوف واحده تاني. طبعا مساله الدبله دي يا جماعه اذا كان المقصود من ورائها اعتقاد انها تسبب محبه بين الزوجين فهذا شرك، لان هذا دخل في التميمه، ان الدبله ملهاش لا تاثير في المحبه ولا غيره. هذه زي ما قال النبي عليه السلام ان التميمه والتوله والرقيه الشرك. توله نوع من التميمه كانوا يصنعونه لكي يحبب الزوجين بعضهما لبعض. فاذا كانوا نحن نعتقد، ويجي الناس يقول لك بقى اشمعنا الصباع الفلاني بيلبسه في الدبله، يقول لك اصل دوت عرق طالع منه للقلب، يبقى هي بقى ايه مسكت قلبه بالصباع دوت، وكلام ما انزل الله به من سلطان. الحمد لله يعني اجدادنا ما كانوش يعرفوا الكلام ده كله، الكلام ده يمكن ما جاش في بلادنا الا بتاع 150 سنه ولا حاجه زي كده، اللي قبل كده ما كانوش يعرفوا موضوع الدبله وموضوع الايه المحبس والكلام ده كله. دي واحده. الحاجه الثانيه اذا كانت الدبله مش لهذا الغرض، ما بيعتقدوش، وان كان هذا بعيد كما يقول ابن عثيمين، ما بيعتقدوش انها سبب محبه، بيقولوا ان هذا ايه؟ هذا بعيد، بدليل ان هو لما لبستش فيها تحصل مشاكل، او هي لما لبستش تحصل مشاكل، يبقى هم في اعتقاد عندهم. لكن افرض ان مش موجود هذا فعلا جدلا، قال ايضا لا تلبسها، لان هذا مما دخل على بلادنا، وهو مما اخذ عن النصارى. فهم كانوا لهم براسيم يحطوا الدبله على ثلاث اصابع باسم الاب والابن والروح القدس، وعلى الرابع يوم حاطين ايه؟ مدخلين الدبله في الصباع الرابع اللي هو قبل الصباع الصغير، يبقى كده اتحبس. اتحبسته. والحقيقه سواء كده او كده، ما تجيش بقى يقول له طب انا هلبسها فضه، ما ينفعش برضك اذا كان بهذا المعنى، ما ينفعش. انت ليك يجوز الرجل ان يلبس خاتم فضه، لكن الدبله دي ليها وضع معين، اعتقاد عند الناس، وهذا الاعتقاد باطن. ويقول لك اصل بص عشان ما حد يعني اللي ماشي يعرف ان هي يعني ايه؟ ان هي مخطوبه. وبرضك يعني الواحده تعرف ان ده مخطوب، هو كان خاطب يعني. يبقى ايه؟ ما حدش يبص له وما حدش يبص لها. انا شايف الموضوع ده كده كاننا نتهم انفسنا ان المراه قبل الخطبه معرضه نفسها للكل يبص لها، وان الراجل قبل الخطبه عمال يبص على الكل. وبعدين طيب يا جماعه افرض واحد متجوز اثنين ولا ده مش في الشرع؟ هيحطوا دبلتين دول هيحطوا كام دبل؟ ولو جوز أربعة هيحطوا أربع دبل؟ ما هذا كلام ما أنزل الله به من السلطان. يعني الصحيح هجرها. صعب بقى تيجي أسئلة بقى إيه يعني استثنائية كده، يعني يقول لك ده أنا أبويا ممكن يطلق أمي ها لو ما لبسش الدبل، هنعمل إيه بقى؟ نقول يا ابني البسها، فضل بنية إصلاح ذات البين، لا بنية الزوجة ولا بنية الخطبة، إصلاح ذات البين لغاية ما الأمور تهدى، فتبقى حاجات استثنائية ليه. لكن الأصل في الموضوع دوت إنه إيه؟ إنه غير جائز. طيب الشبكة دي بقى اللي بيديها الخطب للمخطوبة، ها هذه هدية، وهذه الهدية من يملكها؟ المخطوبة خلاص بقى بتاعتها، مش هو بيدي لها هدية، بس العلماء بيسموها هدية مثابة، لأن لا يجوز الرجوع فيها، هنتكلم عليها دلوقتي بعد شوية إذا حصل إيه فركشة وفسخ للخضر. ها بيقول الهدية ديت اللي بيقسموا الهدية لقسمين، هدية يعني خالصة، وهدية للثواب. يعني الثواب يعني أنت عايز مقابل ليها أو بتعملها عشان سبب معين لغرض معين، فقالوا هدية الثواب يجوز الرجوع فيها، أما الهدية المطلقة لا يجوز الرجوع فيها. يعني لو واحد ادى لواحد هدية وقال له وهبتك كذا، والتاني استلم، لأن الشرط يكون القبض، يكون استلم خلاص، ما يجيش يقول له والله أنا لقيت الظروف صعبة وأنا عايز أرجع في كام، ما ينفعش. ومن حق الذي قبض إنه ما إيه؟ ما يدلوش، لأن هذا عقد خلاص انتهى، خرجت من ملكك وأصبحت من ملك الصاحب، ولا يجوز الرجوع فيها إلا إذا كان هو بقى يعني إيه أراد أن يحسن إليه ورجعها، فيش مشكلة. لكن الهدية الإثابة يقول لها أنا مديلها الهدية عشان إيه؟ عشان أتجوزها. طب أنتم مش هتجوزوني، تاخدوا الهدية ليه؟ فخلينا دلوقتي نتكلم عليها دلوقتي. لكن إحنا نقول الهدية ملك لمين؟ ملك للزوجة، ملك المخطوبة، ولما تبقى زوجة بقى ملك ليها. الناس يقول لك يا عم الشبكة دي يا عم هي راجعه لك، راجعه له ليه؟ يقول لك ما هتروح في بيتك بقى، يبقى انت ايه كمل الحاجات اللي ناقصه في بيتك. الله، لا ما ينفعش كده. هذه اذا اعطتها له عن طيب نفس ماشي، لان الله قال فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فخلوها نيئا مريئا. لكن ان يلود رعيتها وقلع الشبكه ودي بتاعتي وانت ما كنتش تستهليها، ده مش الكلام ده كله ما ينفعش يا جماعه، ده من سوء الخلق، ما ينفعش هذا الكلام. فهي ملكا لها، لو ارادت ان تتصدق بها جاز لها ذلك. لكن احنا نقول من باب برضه حسن العشره تستاذن، لكن لو انها تصدقت بها جاز لها ذلك. لو حبت تبر بها ابويها ولا شيء جاز لها ذلك، ما يجيش هو ايه يلوي دراعتها. فالهدية ملك للزوجة أو للخاطبة. والناس تظن أن قراءة الفاتحة يستوثق بها العقود، يعني احنا قرأنا الفاتحة ما ينفعش ايه نخالف الوعد. نقول لا، ليس من هدي السلف ولا من شرع الله أن احنا نستوثق العقود بقراءة الفاتحة. لا، وطبعا الفاتحة دلوقتي الناس يقروها عند الجوازة وعند الجنازة، اما يقوم في ميت فاتحة على روح فلان، وفي فلان تجاوز الفاتحة يا جماعة، ما فيش الكلام ده. الفاتحة لا تقرأ الا للتلاوة او في الصلاة وهي فرض ركن من اركان الصلاة، او للتداوي الرقية. للأسف بقى احنا ايه سيبنا الموضوع ده، يعني احنا لا في حد فينا بيعي يقرأ الفاتحة؟ هذا اللي احنا عايزينه، نتداوى بقراءة الفاتحة كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، والرسول قال وما أدريك أنها رقية، ولكن نقرأ الفاتحة لاستيثاق العقد أو الخطبة أو البيع والشراء أو نحو ذلك، فهذه بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. برضك من المشاكل اللي بتحصل هم عامل لك مواسم، والمواسم ما أكثرها، وحاجة يعني تسخر الكاهل، يطلع من عيد الام يدخلوه على شم النسيم، يطلع من شم النسيم مش عارف يدخله على مولد النبي ولا مولد النبي الاول. ولازم بقى كل حاجه يجيب ايه يحمل، لازم في كل موسم يحمل. ها طبعا العيدين ماشي، عيد الفطر وعيد الاضحى ماشي، لكن هذا التحميل هو تحميل فوق الطاقه، وهذا مما عصر الزواج. هذا مما عصر الزواج، يعني كفايه الشاب بيقدر يلم نفسه ويجيب المهر ويجيب الشقه ويجيب فانا كمان نقول له، واذا ما جابش حاجات كمان يعني قد يستدين عشان ياتي بهذه الهدايا. لا يا جماعه، الامور لازم تكون سلسه. كان معاه طبعا كمان في المواسم الشرعيه، يعني المواسم غير الشرعيه المفروض لا نحييها، المفروض المواسم غير الشرعيه دي لا نحييها، لكن في المواسم الشرعيه ماشي. كان معاه معوش، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش شرط بقى طول فترة الخطبة يجيب للعروسة جزمة وفستان، ويروح يجيب لأمها مش عارف إيه، ويجيب لأختها إيه، ويجيب لأبوها إيه، مش شرط. لكن أنت فاهم المواضيع واحدة واحدة يعني. طيب نيجي آخر حاجة، فسخ الخطبة. إذا حصل بقى طبعا ها الأصل إن الناس يعني على الثقة إن يكملوا. طبعا أنا بنصح الشباب والأخوات إن فترة الخطبة ما تكونش فترة طويلة. فترة الخطبة ما يكونش فترة طويلة. يجي واحد يقول لي انا خاطب واحدة بقالي 5 سنين، خبر ابيض، وما هتتجوزها قد ايه؟ ما هو طول عمرك خلص. 5 سنين ده سنة كتير، 6 شهور كتير، ده يعني هم بس كده 3 4 شهور ماشي. نعم؟ يعني هم شهرين ثلاثة كويسين قوي. ليه؟ نقول ليه بقى ديت مهمة حتى بعد العقد كمان. ما بستحبش ان الفترة من العقد والبناء بعد فترة طويلة، لان غالبا الفترات الطويلة ديت بتكشف عيوبنا، وطبعا ربنا يسترنا ويستركم، ما فيش انسان ولا فيه عيوب. فهو واخدها على امل ديت ست الكل، وهي واخدها على امل ده سيد الرجالة، وفي عيوب خفية ربنا سترها علينا. هذه العيوب لو تم الزواج بنتأقلم، انك ماشي حالك وقول ده زواج نصيب، والناس يقول لك ده زواج بطيخه مش الكلام ابن سعد الحلو دوت اللي ايه بيقرب المفاهيم. ولما يجي اولاد كمان يبقى في موده ورحمه، يعني حتى لو كرهها يقول طب اودي العيال فين، يبقى دي حاجه بتستر البيوت بتحمي البيوت. لكن لما يجي في فتره الخطبه يظهر منها عيب يقول لك لا ده ما كنتش متصور كده يا عم، رايح دماغك. قال هو فاكر يعني لما يروح يجيب واحده تانية مش هيبقى فيها العيب دوت، ولا مش هيبقى فيها عيب تاني؟ احنا كلنا عيوب وكل ابن ادم خطاء، بس احنا مش عايزين نظهر العيوب. طبعا احنا سالنا في عيوب اساسيه، طبعا في السؤال دي مهمه نعرفها، لكن احيانا في الهفوات والزلات دي اللي بتحصل، هفوات والزلات في فتره الخطبه وفتره العقد ما حدش بيرحم فيها. في الخطبه اكثر، لو حصل زله ولا حاجه يقول لك لا انا رايح دماغي، ولا هي تقول لك يا عم ده مش هو دوت، وتتخطب واحد مره واثنين وثلاثه، وهو يروح يخش بيته واثنين وثلاثه، ها وتسوق سمعته وتسوق سمعتها. طب وليه الكلام ده؟ جاهز؟ اهلا وسهلا، دور على عروسه. وبرضه انت لما تجي لواحده لبنتك يا عم جاهز، تعالى شوف اهلا وسهلا، بعد ما تقعد معاه الاول قعدتك وتشوف ايه اللي مع ايه طلباته وايه امكانياته، والله يتناسب معاك، ابتدي خش في الايه؟ الحاجات الرسميه. لكن يجي يقول لك انا والله انا جاهز بس قدامي 5 سنين. فين جاهز بقى؟ لا انت حاجه كده بتربط البنت، وبعدين البنت عماله تتفسخ وتخش في مشاكل. لا انا يعني انصح ان دايما الحاجات دي كلها اوقاتها تكون قريبه. فالاصل احنا نمضي لان هذا وعد بالزواج، لكن إذا لم يتم إذا حصل فسخ فإن كان بلا سبب فهو مكروه. يعني واحد قال لك مش عايز أتجوز، طب ما أنت جيت ليه؟ وتخسر خاطرها ليه؟ أو هي نفس الكلام، وافقت ليه من الأول؟ لكن على كل لا يجبر، لأنه ما فيش لسه حاجة. يبقى نقول هذا إيه؟ إذا كان بلا سبب فإنه مكروه، لأن فيه قصر، وإنما لم يحرم لأن الحق بعد لم يلزم، ما فيش حق لسه، ده كله إيه؟ وعد. طيب، فإن كان الغرض صحيح فلا قراه، يعني أسنان خضة ها ظهر على حقيقته ولا ظهرت على حقيقتها، ولا يعني ما فيش بقى اللي احنا عايزينه دوام العشرة، مش هيتواجد، مش هيتواجد، خلاص أنا مش عايزها، أو هي قالت الله الظروف مش هتسمح مع الشخص ده، مش عايزها، يبقى هنا إيه؟ ما فيش قراءة هنا، يجوز فسخ الخطبة. طيب، فإن كان بسبب أن خاطبا آخر تقدم فإنه يحرم، لأن احنا قبل كده قلنا إيه؟ ها؟ لا يخطب رجع خطبة أخيه، والمرأة إذا كانت أدت موافقة ما ينفعش تسمح لغيره أن يخش إيه؟ يخطبها، فخايفة هنا بقى أنه خطبها كمان وقبلها شبكة والمسألة بقى ماشية رسم، وبقى يجي ده ابن الجيران ده كان بيفكر بس كان مسافر وكان نيته بس ويلموها كلمتين كده ها، وهو جاي بقى شايل شويله من السعوديه ولا شايل شويله من مش عارف منين، والتاني الفقير الغلبان تعالى يا فلان خش شبكتك، ما ينفعش كده، حرام، طالما اديت موافقه والامور ماشيه ها يبقى ما ينفعش انك تسمح لاحد يلمح حتى بالخطبه حتى يفسخ خطبه هذا الاول. طيب، حكم الرجوع بالهديه اذا حدث فسخ في اقوال بقى في مساله الايه الشبكه والهدايا، طبعا الهدايا التي استهلكت خلاص، يعني اذا كان جاب لها سندوتش ولا عايز كريم ها مش هنقول له روح هات له بقى حق، في بعض الناس بتكتب برضه جاب لها عايز كريم بنص جنيه وخباه في كراسه عشان لو حصل حاجه نقول له خد، لا، الحاجات اللي مستهلكه ديت ما فيهاش رجوع، لكن الحاجات الاخرى حاجات ها زي الذهب والاشياء ديت، فدي حكمها ايه؟ اولا نقول اذا كان في شرط يبقى نرجع للشرط، يعني اذا كان احنا قلنا والله يا جماعه الشبكه ديت ده جزء من المقدم من المهر بدفعه الان بحيث لما نتجوز يبقى ده من بعض الناس بتعتبر ان الشبكه من جزء من الايه؟ من المهر، يبقى في هذه الحالة سواء هو اللي رجع أو هي اللي رجعت الشبكة بترجع له، صح؟ لأن مفيش مهر الوقت لسه، مفيش عقد، مفيش عقد عشان نقول له خد النص، لو كان في عقد وطلقها قبل الدخول هنقول له خد النص، لكن الآن في الخطبة هنقول له خد، لكن من المروءة أن يقول لها لا مش عايز، باب بس إيه؟ باب خلق ديانة، لكن قضاء طالما ان هو او هم متفقين مع بعض على ان دي جزء من المهر، طب ما فيش مهر، ما فيش زواج، يبقى ان ياخذها سواء هو هي اللي رفضت او هي او لم او هو اللي رفض. اما اذا ما فيش اتفاق او كان في عرف سائد بين الناس يبقى نرجع للعرف. العرف السائد بين الناس مثلا يقول لك ايه؟ او اذا ما فيش اتفاق ممكن هنقربها لمساله المهر، نقول والله العرف السائد بين الناس ان اللي هي اللي كارهه بترجع له حقته. قد يكون هذا العرف في بعض البلاد او في اكثر البلاد، ده اللي نعرفه يعني. واذا هو اللي كاره بيسيب الايه؟ بيسيب الحق، بيسيب لها الشركه. فاذا كان هذا عرف سائد يبقى لا باس ان احنا نحكم هذا العرف لأنه لا يخالف الشرع، لأن طبعا في مقابل ضرر حصل، هي طبعا لما ترفض طب هو ذنبه ايه؟ ما هو بغاب الشبكة عشان يتجوزك، احنا قلنا دي ايه؟ هدية للإسابة، هو مديها لك عشان يتجوزك، انت دلوقتي بترفضي يبقى دي له حقته، في العرف كده، إذا كان هو اللي رفض طب وهي ذنبها ايه؟ اتحبست بسببك، وكان ممكن في الفترة ديت يتقدم لها خاطب واثنين وثلاثة وانت لما تقدمت وقفت الطريق عليها، يبقى برضك ايه جبرا لخاطرها ان احنا نعوضها بهذا الشيء الرمزي، وان كان هذا يعني الكسر الخاطر لا يعوض بشيء، لكن هذا الشيء رمزي يعوض فيه. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في ايه؟ في قيء، عشان كده بنقول المروءة في كل الحالات ان الخاطب يترك سواء هو اللي رفض او اللي رفضت، يبقى من باب المروءه، لكن احنا بنتكلم بقى من باب الايه؟ الحكم. من باب الحكم القضاء، نعمل ايه؟ يعني الأقوال كثيرة، وده القول اللي أنا قلته هو قول الملكية، والحقيقة هو قول المعتدل. يعني أنا شايفه هو أنسب الأقوال في الإيه في المسألة، إن هو إذا كان في عرف يبقى نرجع للعرف، والعرف يقول إذا هي اللي تركت فتترك، وإذا هو اللي ترك فيترك، يبقى يتحمل كل منهما نتيجة هذا التصرف. هذا آخر ما يتعلق بباب الخطبة. تخش في العقد ولا نكتفي كده؟ خلي العقد في الفرح اللي جاي. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومن